أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، أذننا في سورة الأحقاف، وصلنا إلى قول هنا قال بحث للإمام المرتضى في الجن وثوابهم وشهواتهم. الإمام المرتضى أحمد بن يحيى المرتضى. وقد سئل المرتضى عليه السلام عن مؤمني الجن هل يكونون في الآخرة يأكلون ويشربون ويتنعمون؟ قال عليه السلام الأكل والشرب والنكاح فإنما هو شيء ركبه الله في الآدميين وجعل لهم فيه لذة وشهوة، والله تبارك وتعالى قد ركب في الجن أسبابا ينالون بها لذة وفرحا قال الأكل والشرب والنكاح فإنما هو شيء ركبه الله في الآدميين وجعل لهم فيه لذة وشهوة، والله تبارك وتعالى فقد ركب في الجن أسبابا ينالون بها لذة وفرحا وطربة في الآخرة. شبها مما ينال بها الآدميون وأكثر. إذ اللذة في الآدميين من الله جعلها سبحانه فيهم فصارت لذة إذ جعلها من طباعهم، كذلك عز وجل يجعل لهم على طاعتهم وحسن استقامتهم من الجزاء والثواب ما يقنعهم ويكون ألذ لهم من لذتكم. أولستم ترون ذلك في هذه الدنيا في خلق الله سبحانه قد جعل لكل ذي روح غذاء وطربة وراحة لا يجدها الآخر، من ذلك بنو آدم يأكلون الفواكه والأطعمات، ومن ذلك الخيل والدواب تأكل الحشيش وما أشبه ذلك من النبات، وكل قد قامت بنيته على ما جعل من غذائه وحسنت حالته على ذلك. ولو أطعم أحد الجنسين غذاء صاحبه إذا لم تحسن بذلك حالته ولم تقم عليه بنية وكان من الهالكين، فهذا دليل على أن كل قانع بما ركب فيه لا يريد غيره ولا تحسن حالته إلا به. قال الإمام عليه السلام قال يعني هل للجن كما للإنس من نفس الشهوة في المأكل والمشرب والمنكح وكذا في الجنة؟ قال الإمام عليه السلام لا، كل ميسر يعني لبنية نفسها، فما يكون يعني لذة للآدمي لا يكون لذة للجن، وما يكون لذة للآدمي لا يكون لذة للحيوان أو لغيره. يعني احنا نرى الآن مثلا لو أتينا بقطة وأتينا لها بألذ ما عندنا من الحلويات ما أكلتها، أو أتينا بشيء من أنواع الدواب وأي شيء من أنواع المأكولات التي عندنا ما أكلها. كذلك الإنس والجن، حتى الإنس أنفسهم يختلفون لكن قد اللذة واحدة. ولذلك هم في الدنيا الجن لا يتناكحون في بعض الروايات، يعني ما عندهم تناكح وتوالد، فإنما يعني خلقوا ويستمروا في هذا. والبعض يقول لا أنهم يتزاوجوا ولهم ذرية ولهم كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يراكم وقبيله أي قبيلته، بعض في الشيطان وذريته أي يعني، فالبعض يقول أن لهم ذرية والبعض يقول أن ليس لهم ذرية، والبعض يقول أنهم يتوالدوا من الهواء سبق الظاهر. سوينا محاضرة كاملة في موضوع الجن. فاللذة موجودة لأن احنا نعرف في الحياة الدنيا أن الجن طعامهم الروث أكرمكم الله والسود والعظام ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله نهى عن أن أحد يستجمر بالروث أو بالعظام لأنها قال طعام الجن، فلذلك لابد من احترامهم. أما الآخرة لا، فهي دار راحة، ما عاد فيها دار عناء، ما عاد لا دار لذة يتلذذون فيها كلهم الإنس والجن ومن دخل إلى الجنة. وعلم أن ذلك طبعا وفيها قناعة مطلقة، يعني لأن خلاص حسب البنية اللي له مركب على هذه البنية، فهذا اللي يأتيه هو عنده أعظم شيء وأفضل وأفخر أنواع اللذة ما أتى إليه وما وصل إليه من الله سبحانه وتعالى بحسب البنية اللي هو عليها. الملائكة لا، الملائكة يختلفوا، ما الأكل والشرب والنكاح ما بلا البني آدم، بس ما ركب الله سبحانه وتعالى إلا في بني آدم فقط. الملائكة لذتهم في العبادة، ليس لهم لذة أخرى غير العبادة، ولم يخلقوا إلا للعبادة. نعم، قال واعلم أن ذلك الجني لما أمر قومه بإجابة الرسول والإيمان به حذرهم من ترك الإجابة، فقال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لأن قلنا أمس أنه قال استمعوا لما مر قال نعم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، خلاص استمعه وآمن وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى القناعة، فبدأ الآن كمنذر هو لقومه وداعي لقومه، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. نعم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقال واعلم أن ذلك الجني لما أمر قومه بإجابة الرسول والإيمان به حذرهم من ترك الإجابة، فقال ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي فليس ينجى منه أو ينجي منه مهرب، ولا هو بفائد، وليس له من دون الله أولياء أنصار يتولونه بدفع العذاب عنه. إذن ومن لا يجيب من أجاب فله المغفرة وله الجزاء وله المكانة وله كل الفضائل، لكن العكس من لم يجب داعي الله فليس بمعجز الله، لا أحد يعتقد في نفسه أو في قوته أو في، لأن قلنا أن الجن أنواع، منهم الجن منهم المارد منهم العفريت منهم كذا، العفريت قالوا قد هو أشد أنواع الجن، ولذلك قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، آتي بعرش بلقيس. والمارد يقال والمارد هو من النوع، والمارد يكون من الأنواع من أنواع الكفار، فعندما يأتي يعتقد أنها يعني الخطاب له، لا تعتقد أن قوتك هذا بتسوي لك شيء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له أولياء من دون الله ينصرونه، حتى لو جمع كل من معه من الجن ينصرونه من عذاب الله ما انتصر. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ثم بين أنهم في ذهاب بين طريق بين عن طريق الحق والنجاة، فقال سبحانه أولئك في ضلال مبين، أي هو بين ظاهر، من تولى ولم يؤمن بالله فهذا هو مصيره. ثم خاطب قريشا فقال إنكارا عليهم أولم يروا، أي أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الخطاب موجه الآن لقريش، قال يعني ألم يروا ألم يعلموا ألم يعني يكون عندهم عقول يفكروا بها، عقول يجعلوا منها طريق لنجاتهم ولتفكرهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما أعجز خلقهن ولا أتعبه ولا مع عظمتها وكبرها، ويعني من تأمل في السماوات والأرض في الكون عجز أن يحيط بكل ما فيها من العجائب ومن الآيات ومن المخلوقات ومن العظمة. قال أعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم المختار، ثم فرع عليه فرعين، الأول إبطال قول عبدة الأصنام والثاني إثبات النبوة، وذكر شبهاتهم في الطعن في النبوة، وأجاب عنها. ولما كان أكثر إعراض أهل مكة عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم في استيفاء طيباتها وشهواتها، وبسبب أنه كان يثقل عليهم الانقياد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والاعتراف بتقدمه عليهم، ضرب لذلك مثلا في قوم عاد، فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأهلكهم، فكان ذلك تخويفا لأهل مكة بإصرارهم على إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وضح لهم كأن القرآن يتدرج حتى في الإيضاح وينوع أنواع الإيضاح وكيف يكون الإيضاح والتبليغ، فمرة يحدثهم عن قومه عن قوم عاد بسبب كفرهم بالله أتاهم العذاب وأتتهم الريح فخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فكان تخويف يا قريش، يعني هناك أنتم تقولوا أن الدنيا لكم وأنتم هناك من هو أفضل منكم في الدنيا وأغنى منكم وأكثر منكم جمعا وأموالا، فأخذناهم بالعذاب. ثم لما قرر نبوته على الإنس أردفه بإثبات نبوته في الجن، وإلى ها هنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة. ثم ذكر عقيبها تقدير مسألة المعاد بعد ما أنه بين لهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كبشر خرج من البشر إلى الجن، يعني ليس نبي لكم فقط، ولستم أنتم الوحيدين يا معشر البشر الذي سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى الجن. ثم لما قرر نبوته على الإنس أردفه بإثبات نبوته في الجن، وإلى ها هنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة. ثم ذكر عقيدها تقدير مسألة المعاد، ومن تأمل في هذا البيان الذي ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، هذا هو الأصل. الأصل في القرآن تقرير التوحيد، أن الله واحد أحد لا شبيه له ولا مثيل، لا يظلم ولا ولا ولا، اللي نسميه التوحيد. ثم بعدها النبوة، إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وما يترتب على هذه النبوة من أمور في تثبيت الإسلام والدين. ثم بعد النبوة إذا أثبتنا التوحيد وأثبتنا النبوة بقي معنا مسألة المعاد، خلاص صدقت بالتوحيد وصدقت بالنبي عاد للمعاد الجنة أو النار إذا الإنسان كذب بالتوحيد وكذب بالنبوة. علمنا أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، وأما القصص فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى ضرب الأمثال في تقرير هذه الأصول. قال أما القصص اللي القرآن مليء بالقصص، قصة قوم هود وثمود وموسى وعيسى، فالمقصود منها تهيئة لهم وتبين لهم الأمور. والمقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرا على البعث، والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة على أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص حيا بعد أن صار ميتا، والقادر على الأقوى الأكمل لا بد أن يكون قادر على الأقل الأضعف. قال أنا عندي مؤسسة وأقدر أبني لك ناطحة سحاب، من باب أولى ما يبني إنما أرض دور ولا دورين ولا ثلاثة، معروف ما دام إنه ما يستطيع أن يعمل هذا العمل الجبار، أما العمل السهل طبيعي. فكذلك الله سبحانه وتعالى ولا يقاس ولا يمثل، إذا كان قد خلق السماوات والأرض بما فيها والكون وبكل ما فيه، فمسألة إحياء الميت لا تكوده إطلاقا ولا تعجزه. ثم ختم الآية بقوله إنه على كل شيء قدير، والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد أمر ممكن، إذ لو لم يكن ممكنا في نفسه لما وقع أولا، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فوجب كونه قادرا على تلك الإعادة. وهذه الدلائل يقينية وظاهرة ذكر هذا الرازي. وأما قوله تعالى ولم يعي بخلقهن، فمعناه لم يخف عليه خلقهن، ويقال عي بالأمر إذا لم يهتدي لم يخفي، فمعناه لم يخف عليه خلقهن، يقال عي بالأمر إذا لم يهتدي لوجه عمله ولم يعرف جهة الصواب فيه ولم يقدر عليه، ويقال أعيت إذا تعبت، وقوله بقادر محله الرفع لأنه خبر إن يدل عليه قراءة عبد الله قادر، وقد سد مسد مفعولي يروا والباء زائدة ك كما تزاد مع النفي في نحو ما أظنك بقائم، الأصل فيها ما أظنك قائم. وحكى الواحدي وابن الجوزي هذا عن الكسائي والزجاج، وعن الأخفش أيضا وأبي عبيدة، قال ابن الجوزي وقرأ يعبوب بقدر بياء مفتوحة مضارع قدر، بياء مفتوحة، وقرأ يعقوب يقدر، يعني إنه على كل شيء يقدر. وعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر ذكر بعض أحوال الكفار فقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. يوم متعلق بمحذوف مقدر قبل أليس، أي يوم يعذبون في النار، يقال لهم أليس هذا أي العذاب بالحق؟ قالوا بلى، أي هو الحق وربنا، قسم جوابه محذوف دل عليه ما قبله، أي وربنا إنه لحق. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، بلى وربنا، يعني عادهم يزيدوا يحلفوا ويأكدوا اليمين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعني يعرضوا عليها يدخلوها، عن العرض هنا معنى الدخول في نار جهنم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار ليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. احنا لم نعذبكم لأن الله يعني يفعل ما يشاء بدون تبرير أو بدون شيء، لا، أنهم البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى خالق مالك متصرف له الحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل من يشاء في الجنة ويدخل من يشاء في النار. إن أراد أن يدخل رسول الله في النار أدخله، وإن أراد أن يدخل إبليس في الجنة فله ذلك، وهذا عين الظلم. صحيح من قدرة الله لا أحد، لكن حاشا الله أن يكون ظالم، وحاشا الله أن يكون يعني يتعامل بهذا الشكل الذي لا يقبله لا عاقل ولا مجنون، حتى المجنون ما يقبل أن يأتي كما ورد في حديث الغثة، قال إن الله يأتي يوم القيامة فيدخل يده في الجنة ويغث غثة ويقول هذه في النار ولا أبالي، ويأتي بيده ويدخلها في النار ويأخذ منها غثة ويقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي. هذا منتهى السخط، منتهى الحمق، ومنتهى القبح، حاشا الله سبحانه وتعالى. يعني حديث كلهم قلعب على بعضه. أولا أنه تيسين، نحن نتخيل يد الله سبحانه وتعالى هذا اللي تنزل في ذا الجنة بيجي مدري كيف كبرها، ومن با تأخذ من نعم الله كذا وهو مغمض يجمش شختك بختك. جاء في ذا الغثة محمد صلوات الله عليه ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعني أنبياء أو من المخلصين، وقال يلا خلنا نحطكم في النار ولا أبالي. هذا ما هو إله، حاشا الله سبحانه وتعالى. ويأتي إلى النار ويضع يده هذا الكبير أمدري كيف كبرها، وحاشا الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء. ثم يجي فيها فرعون وهامان وأبو جهل وكل من زناه، ويقول أنتم في الجنة، يحط أهل الجنة في النار ويحط أهل النار في الجنة. هل يقبل هذا أو يقبل هذا؟ عاقل يعني إنسان عاقل يقبل هذا؟ فحاشا عدالة الله سبحانه وتعالى، هذا عين الظلم. يعني لو طبقناها اليوم، طبقناها اليوم على ملك ولا رئيس ولا أمير ولا شيء، وجاء السجن وقال تعالوا أنتوا يا اللي في السجن، عطوا لي قال 20-30 من اللي في السجن، أخرجوا له 20-30 قال يلا توكلوا على الله، عطوا لي من اللي برا ذولا 20-30 ادخلوا أنتوا مكان، من يقبل منها؟ تقوم ثورة عليه، يعني تقوم ثورة على هذا الرئيس وهذا الملك وهذا الأمير، إنها قالوا هذا ظالم وهذا، بقى نحتاج حقوق الإنسان تفزع، وبقى نحتاج المحاكم تفزع، وبقى إيش ذا؟ يدخل بريء ويحطه في السجن، مو بالله سجن، يوم واحد يقول بان سجن، ولا ماذا عذاب والعياذ بالله، تعذبني على ماذا؟ على أني صليت وصمت وأطعتك وتجي وتحطني في النار؟ حاشا عدد الله وحاشا الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، إنه حاكم والحاكم له أن يتصرف بما شاء، يعني إن الله هو الخالق والخالق له حرية التصرف، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ما هو كذلك، يعذب من يشاء، من يشاء العذاب بعدم الاستقامة بعدم الطاعة، ما دام أنك أنت عصيت وارتكبت المعاصي فأنت شاء العذاب، ومن يشاء في الجنة الذين شاءوا التوبة وشاءوا الاستقامة وشاءوا الصلاة وشاءوا هؤلاء في الجنة. فليست البعض من المفسرين قالوا ليست المشيئة هنا هي مشيئة الله في يعذب من يشاء، لا المشيئة هنا قالوا هي مشيئة الإنسان نفسه، من شاء منكم فليؤمن، لأن هناك آية أخرى في القرآن قال من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر، فالمشيئة إليك أنت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنتم تشاءون هذا الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وتكذبون بالجزاء، والمقصود التهكم بهم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقوله وما نحن بمعذبين. ثم أعلم أنه لما قرر المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد وأجاب عن الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا أن القرآن كله لها أهداف، الهدف الأول هو تقدير التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والهدف الثاني هو إثبات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهدف الثالث إيش قلنا الثالث؟ ها؟ المعاد، وهو أن الجنة أو النار، معرفة مصيرة أعمالنا، هذا أساس القرآن، وأكثر ما يبحث عنه القرآن في هذه الثلاث، إقرار التوحيد، وإقرار النبوة، وإقرار المعاد. نعم. ثم أعلم أنه لما كرر المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد وأجاب عن الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكفار كانوا يؤذونه ويوحشون صدره، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. اصبر على هذا، يعني تأتي أنت تريد أن تخرجهم من الضلال إلى, إلى, إلى, إلى, إلى النور، من الظلمات إلى النور، من حياة البهائمية إلى حياة الآدم، من من من من مستنقع القدارة إلى المكان النظيف، أن تأتي ومع هذا يعذبوا ويأذوا ويرفضوا، ولم يتركوا سبيل في أنهم يؤذوك، مع لأن فيه فرق بين أنه يؤذى الإنسان لأنه يريد مصلحة لنفسه، هذا سادي تحمل، أنا أجي أريد أن أخذ حقك، لابد أنك تضاربني، لابد أنك تسوي شيء تأذيني، هذا أجده مقابل شيء، لكن إني آتي إليك وأقول لك أنا ما أريد حقك، أنا أريد أن يعني أضمن حقك هذا، أنا أريد أن أطور حقك هذا، ولا أريد منك شيء، ولا عليك ما تستحق يا علي، فيك وفيك وأنت مجنون وأنت ساحر وأنت كذاب وأنت، فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يريد أن يخرجهم من الظلمات. يقولوا لا كيف خلنا في المستنقع اللي احنا فيه، طيب اجلسوا في مستنقعكم وتركوا. قالوا لا عدنا هذه لأننا جايش يخرجنا من هذا المكان اللي احنا فيه. فلذلك ان الله سبحانه وتعالى يواسيه ويسليه، يقول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فيه أولي العزم من الرسل قد صبروا قد أوذوا ومع ذلك صبروا، فنوح عليه السلام جالس 650 سنة وهو يصيح مرة يدعيهم جهارا ومرة إصرارا وما ترك طريق، وعالم كل ما جاء قالوا هم هاجة طيب، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني 950 سنة. كذلك إبراهيم عليه السلام نادى ورجعوا حطوا له نار وحطوها فيه يحرقوه، موسى وما فعل، وعيسى وزد اجتمعوا عليه يقتلوه. إذن فهناك من تعرض يا محمد لمثل ما تعرض إليه، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل أولو الجد والصبر والثبات، ومن للتبيين، ولا يبعث الله إلا من كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وهو قول ابن زيد وابن الأنباري وغيرهما. وقيل يجوز أن تكون من للتبعيض، إن أخذناها من للتبيين كما فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، إن أخذناها من التبيين فهي الأنبياء كلهم، لأن لا يبعث الله إلا أنبياء أقوياء، وإن أخذناها من للتبعيض فمن هؤلاء الأنبياء من هو ذو عزم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولم نجد له عزمة، حق آدم عليه السلام، البعض يعتقد أنه قال الإمام الهادي عليه السلام لم نجد له عزم على فعل المعصية، إنما فعلها من باب النسيان ما هو من باب الإصرار، لما أكل الشجرة، فقال ولم نجد له عزمة، أي لم يكن له عزم في ارتكاب المعصية كمعصية فيها مخالفة لله سبحانه وتعالى، حاشا آدم عليه السلام. ويقيل يجوز أن تكون من للتبعيض، قيل وهو نوح كان يضربه قومه حتى يغشى عليه، وإبراهيم صبر على النار، ما صبر على النار لأنها ما كانت نار، وعلى ذبح ولده، نعم على ذبح ولده لأنها كان اختبار شديد له، كذلك صبر على النار لأنه كان يعتقد أنها نار أصلا، وهو في طريقه كان يعتقد أنه سيدخل يعني أنه سيرمى في النار، لأن النار أمامه وهو بعث من جديد ورميدا، فهو على ذلك أنه واصل إلى النار. فاعترض جبريل في هذه المسافة القصيرة جدا، المسألة مسألة ثواني، ما هي مسألة ثواني، ما في مجال للتفكير أصلا، ما في اتصال بصديق ولا في أي إمكانية أخرى، في هذه الثواني الجزء من الثانية أثناء طلقة المنجنيق وهو متوجه إلى نار حتمية، ويأتيه الفرج تلقائيا من هو أقوى منه أشد منه أقوى من هؤلاء، جبريل عليه السلام يا إبراهيم هل لك من حاجة، قال إليك لا، على طول تلقائيا، يعني ما أحتاج التفكير، شوف إيش معنى الأنبياء، إيش معنى مكانتهم وثقتهم في الله سبحانه وتعالى، في نفس اللحظة في نفس الثانية أنت إلى النار يا إبراهيم تلقائيا الآن، هل لك مني حاجة، قال ما إليك لا، حاجتي إلى من علمه بحالي يغني عن سؤالي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الثقة وهذه الاستجابة، إذا كان هناك ثقة في الله سبحانه وتعالى تكون الإجابة على قدر الثقة. احنا يا رجل يا بلال المرور وقف واحد، يا الله حفظ، ألوه يا فلان تعال، معنا ما قال يا الله، فأين أنت أين وأين، ما يقول خليل الله إبراهيم كان أمة، يعني شوف القوة شوف القوة في أقل من ثانية، ربما أنها أقل يعني ثواني بسيطة جدا، ويعني أنت تمسك في أي شيء وأنت ساقط أو شيء، أي شيء تبس فجأة يجي أمامك جبريل عليه السلام، مسكني يا جبريل تكفر، يا إبراهيم هل لك من حاجة، ما إليك هلا، حاجتي من علمه بحالي يغني عن سؤالي أنت، فلذلك تكون الإجابة بقدر الثقة في الله سبحانه وتعالى وبقدر التوكل على الله سبحانه وتعالى، تكون ثقة الإنسان في ربه. نعم، وإبراهيم صبر على النار وعلى ذبح ابنه، ويعقوب على فقد ولده وبصره، ويوسف على الجب والسجن، وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وداود بكى على ذنبه 40 سنة، يعني موسى عليه السلام له قصص عجيبة في كل أوامره وتنفيذه لأوامر الله، تأتي فورية، ألقي عصاك فألقى، خذها فأخذ، افعل كذا فعلى طول، في موسى عليه السلام تنفيذ، فلما خلص أخذ قومه وقد كل بني إسرائيل وكلهم جمعهم كلهم يعني إبادة، خلاص أصبحت الإبادة حتمية، فرعون ومن معه من الجيش أصبحوا خلاص وصل، إنا لمدركون، عاد المسألة مسألة إنا خائفون ولا إنا لمدركون، أنت خلاص تم القبض عليهم، مجرم وهارب وفجأة مسكوا قد الدوريات وقد كلهم قد خلاص الجيش وكلهم بدهم محرقين عليه، وش عاد بيقول؟ أنا مدركون، يا موسى وش سويت فينا؟ دمرتنا، أنهيتنا كلنا، يعني خلاص إبادة لبني إسرائيل كلهم، قالوا يا موسى إنا لمدركون، خلاص انتهينا، قال كلا معي ربي سيهدين، شوف هذا وين وشوف هذا وين، يعني هذا وين هو خايف ومتردد، وهذا كيف ثقته في ربه ما لها حدود إطلاقا، يا موسى إنا لمدركون، مليون مدري كم اللي مع فرعون منطلقين عليهم كلهم، إنهم لنا لغائضون، يعني إذا إحنا خارجين جبهم من غيظ، مع هذا المسألة مسألة يعني، لأن الإنسان يريد أن يتدبر الآيات اللي قبلها، إن يعني إنهم لنا لغائضون، خلاص غاضونا، أخذوا أموالنا، لأنهم أخذوا أموالهم وذهبهم وكذا وقدهم قارنين، فإنهم للشغل هنا قليلون، يعني كل أسباب الإبادة موجودة ما فيها مجال، فيأتي بني إسرائيل يعني يا موسى إنا لمدركون، ما عاد في مجال، إيش خلاص ماذا ستفعل لنا الآن، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، فكان تلقائيا يا موسى أغرق بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرج كالطول بالعود. هذا الفرج. وأي فرج؟ ما المسألة مسألة فرج؟ أي فرج؟ البحر كامل ينفلق بقدر الثقة تكون الإجابة وبس، بقدر الثقة تكون الإجابة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال المرتضى نعم، قال وأيوب على الضر صبر، وموسى نعم، وداود بكى على ذنبه 40 سنة ولا به ذنب، يعني والذنب يعني شيء، تصوروا المحراب ودخلوا عليه وهو كان قال أنا ما بقابل أحد اليوم، بجلس أتعبد ربي، ودخلوا إلى عنده وأستفتوه في أمر الغنم، وكان الله قد فحمها سليمان، فقال إنه كل ذنب موسى استعجل، استعجل في حجب نفسه عنهم وكذا وكذا، هذا كل ذنبه، وليس ما تقول بني إسرائيل من إنه جلس يطارد للحمامة والحمامة طلعت من مكان وهو وراها حتى رأى زوجة إيريا أحد القادة حقه وكانت تغتسل وكانت من أجمل النساء، فلما رأت داود هزت شعرها فغطت جسمه، هذا لا يجوز ولا ترتري ترسري في الشارع. كيف نبي من أنبياء الله يجي يجلس يتبع عورات خلق الله؟ داود عليه السلام قيل في بعض الروايات من غير صحتها قال إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج ذرية آدم وكانوا كالذر، قال فكان آدم ينظر إليهم وكان أحدهم فيه نور، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابن داود. قال وكم سيكون له من العمر؟ قال سيكون له من العمر 60 سنة تقريبا أو كذا. قال وكم سيكون لي من العمر؟ قال 1000 سنة. قال أعطاه من عمري 40 سنة، وفي رواية ما أدري صحتها ولكن هاتوا قال. قال فلما أتى ملك الموت إلى آدم عليه السلام قال ما جابك يا ملك الموت؟ قال خلصنا. قال ثم باقي؟ قال باقي 40 أديتها لداود. قال لا لا وتحقي لي. فحاش الأنبياء من هذه إسرائيليات يأتوبها في قصص الأنبياء، وللأسف أنها موجودة في كتب المسلمين في قصص الأنبياء. آدم مع أن الله سبحانه وتعالى قد حدد الأعمار ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فداود عليه السلام قال جلس يبكي من في توبته، قال حتى نبت الزيل من دموعه، نبت العشب. لذلك أنبياء الله لهم هذه المكانة العظيمة، حتى خدت الدموع في وجهه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال المرتضى عليه السلام أولو العزم هم كل من امتحن وفرض عليه الجهاد بالسيف، فكل من كان من الأنبياء قد افترض عليه الجهاد فهو من أولي العزم، فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أولي العزم، وكذلك موسى وداود وسليمان، ومن قاتل من الأنبياء فهو من أولي العزم صلوات الله عليهم أجمعين. وقال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره ما لفظه معنى كما صبر أولو العزم من الرسل، أي كما صبر الرسل أولو العزم على التقديم والتأخير، ومن زيادة وصلة، مثل قوله يغفر لكم من ذنوبكم، والمعنى يغفر لكم كل ذنوبكم. وقد توهم بعض الجهال أن من الرسل من ليس بذي عزم، وهذا من أكبر المحال، لأن الرسل قد عزمت على إنفاذ أمر خالقها، والعزم فهو الإجماع والعزيمة والرحلة والإجماع. قال الرازي ما لفظه من في قوله من الرسل كبين لا تبعيض، كما يقال كسيته من الخز، فكأنه قيل أصبر كما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم، ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم، ومثل هذا في البلغة، أي أصبر يا محمد على أداء الرسالة واحتمال الأذى كما صبر الرسل الذين كانوا قبلك، ولا تستعجل لهم بنزول العذاب بهم في دار الدنيا، لأن في تأخيره حكمة بالغة، وإذا رأوا عذاب يوم القيامة كان حالهم ما ذكر الله في الآية التي بعد هذا، وهذا معنى قوله تعالى ولا تستعجل لهم، يعني كفار مكة لا تدعوا بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا محالة، فأمر بالصبر وترك الاستعجال، ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب، وأن عند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لفظهم في الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نهار، فقال سبحانه كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب لم يلبثوا في الدنيا أو البرزخ إلا ساعة من نهار، لأن ما مضى كان لم يكن، وقيل في جنب طول الآخرة، قيل وهذا لشدة العذاب لأن أيام السرور قصار. قال في التجريد وهنا تم الكلام، ثم قال تعالى بلاغ أي هذا القرآن وهذا الكلام بلاغ أي بالغ أقصى الغرض أي كفاية في الموعظة أو هذا بيان كامل وتبليغ من الرسول. وقال ابن جرير المعنى أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ذلك لب بلاغ أي بلاغ لهم في الدنيا إلى آجالهم. ومعنى بلاغ على هذا على هذا على هذا القليل أي الذي تبلغ به كما تقول نعيم الدنيا بلاغ إلى الآخرة أي بلاغ قليل. فقولهم ما معنى من الزاد إلا بلاغ أي شيء بسيط. فهل يهلك بالعذاب إلا القوم الفاسقون الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه؟ قال قتادة اعلم أنه لا يهلك على الله إلا من عتى عتوة وتمرد تمردا لأنه تعالى قد أبلغ في الإنذار والإمهال. والحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الثاني ويتلو الجزء الثالث إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير الإعانة والتوفيق. اليوم 28 جميل ان الانسان يكتب متى انتهى وكذا وبحضور كذا. نشوفها الان اذا جاءت الى بعض الكتب قرأناها عند المولى رحمه الله وإذا انتهى أو تم قراءة هذا الكتاب على الإمام الحجة سيد مجد الدين محمد المؤيدي في تاريخ كذا وكذا بعض لنا 20 سنة أو 30 سنة سبحان الله. وإياه إلى هنا نسأل الله التوفيق ونتقبل منا ومنكم إن شاء الله.